يا حلم الخيال. ذهبي والشعري ذهبي والشعري شرقي وسماتي مرح الأطراف حلول فتاتي. كلما قلت له خذ قال هاتي يا حبيب ذهبي والشعري ذهبي والشعري شرقي وسماتي مرح الأطراف حلول فتاتي. كلما قلت له قد قال هاتي يا حبيب الروح يا أنثى الحياة. أنا من

اختال وعبر لو كنت معينا اختال وعبر بالشراع تسبح الأنجوم إثرا لو كنت معينا اختال وعبر بشراع تسبح الأنجوم إثرا حيث يروي الموج في أرقم نبرة حلم ليل من ليالي كيلو بطر ترت قبل لطيفك الحسن فقلت عن مسكني وعن سكني قال تسليت بعد فرقتنا فقلت عن مسكني وعن سكني قالت تشاغلت عن محبتنا قالت تشاغلت عن محبتنا قالت تشاغلت عن محبتنا قلت نعم بالبكاء والحزن محبتنا قلت نعم بالبكاء والحزن قالت أذعت الأفرار في هواك كالعلني. Thank you. جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده حيران القلب معزاه مقروح الجفن وساده جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده مضنك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده مضنك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده مضنك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده حيران القلب معزاه مقروح الجفن مساهده حدت عيناك زكي يا دمي أكذلك خدك يكحد جحدت عيناك زكي يا دمي أكذلك خدك يكحد قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد جحدت عيناك زكية دمي أكذلك خدك يكحد جحدت عيناك زكية دمي أكذلك خدك يكحد قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لي خدك أكد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واشني يفسدهما بال العازل يفتح لي باب السلوان وأوصده بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واشني يفسدهما بال العازل يفتح لي باب السلوان وأوصده بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسدهما بال العازل يفتح لي باب السلوان وأوصده ويقول تكاد تجن به فأقول وأوشك أعبده بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واشني يفسده بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واشني يفسده ما بال العازل يفتح لي باب السلوان وأوصده ويقول تكاد تجن به فأقول وأوشك أعبده مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده ناقوس القلب يدق له وحنايا الأضلع معبد مولاي مولاي مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده مولاي مولاي وروحي في يدي قد ضيعها سلمت يده نفوس القلب يدق له وحنايا الأضلع معبده وحنايا الأضلع معبده قسما بثنايا لؤلؤها قسما الياقوت منضده ما خنت هواك ولا خاطرت سلوى بالقلب تبرد.